هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ كنا بدأنا الكلام على حديث عمر، أثر عمر هذا رضي الله عنه، وذكرنا أمورا، ذكرنا بعض العلل التي بينا لأجلها وجه إغلاظ عمر رضي الله عنه في الإنكار على ذلك الذي أنكره عليه. ثم قاله رضي الله عنه: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ الفتوى والفتيا في الأصل هي إخبار عن أمر يخفى، هذه الفتوى والفتيا، وهي إما إخبار عن أمر، عن علم يختص به المخبر، كما في قول ربنا سبحانه حاكيا كلام رسول الملك: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، إلى آخر الآية، أي أخبرنا بهذا العلم الذي تختص به. من ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذا علم اختص به ربنا سبحانه، أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر به النبي الأمة. هذا قلت هو إما إخبار بعلم يختص به المخبر، أو إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي، إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي، كما في قول ربنا سبحانه حاكيا كلام الملكة: قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي أخبروني برأيكم. وطبعا الذي يستخبره الملك أو الملكة، الذي يستخبره ويستطلعه رأيه، يكون ذا رأي، لا يكون من سقط الناس الذين لا يؤبه برأيه. هذه الفتوى في أصل الكلام، ثم غلبت في لغة الشريعة على الإخبار بأمر بحكم شرعي دون الإلزام به، خلافا للقضاء. القضاء هو الإخبار بحكم شرعي مع الإلزام به، هذه حيثية، هي الحيثية التي تفترق فيها الفتوى عن القضاء، طبعا لما كان القضاء شرعيا، فالقاضي كان يذكر الحكم الشرعي وله سلطة الإلزام به، ولكن المفتي عار عن هذه السلطة. والفتوى شأنها عظيم جدا، الفتوى لها خطب عظيم في ديننا، لذلك كانوا يقولون: المفتي يوقع عن الله. وأنتم ترون أن هذه مرتبة خطيرة جدا، ولخطرها ولحاجة تصورها حق التصور، أكثر العلماء من التصنيف في صفة المفتي وحليته وشرطه، إما استقلالا كمن صنف الكتاب في صفة المفتي، أو تبعا كما هو حال جمهور الأصوليين الذين صنفوا في أصول الفقه. وإنما كثروا في ذلك ليعلم خطورة الفتوى، ليعلم هذا القدر الذي لها، لأن المفتي كما قال محمد بن المنكدر الإمام المدني المشهور يدخل بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل. ولأجل أن هذا المفتي يدخل في هذه المدحضة، هذه المزلة، هذا المكان الذي لا يقتحمه إلا من ومن، كان أكثر الناس يكعون عن الفتوى ويرغبون عنها ويزهدون فيها ويفرون منها. قال روى ابن عساكر في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل الرجل عن مسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. هذا حال الذين أدركهم، قال: 20 و100 من الأنصار، من الأنصار، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين شهدوا تنزيل القرآن وشهدوا تأويل القرآن وشهدوا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحكامه وأقضيته، ومع ذلك هذا كان حالهم، يردها هذا إلى ذاك وذاك إلى ذلك حتى ترجع إلى الذي دفعها أولا، وما ذلك إلا لأنهم كانوا يقدرونها قدرها. وروى الدارمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، وما ولا سئل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتوى ونحن نتدافع إليها، وهم يزهدون فيها ونحن هم يرغبون عنها ونحن نرغب فيها، وهم يولونها الأدبار ونحن نتشوف إليها بالأعناق. ولم يكن هذا حال الصحابة فقط، يقول روى بل كان الصحابة ينظرون إلى أن هذا الذي كلما استفتي أفتى لا يعدونه في العقلاء. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما كان يقولان: من أفتى في كل ما يسأل عنه فهو مجنون. وهذا لم يكن دأب الصحابة فقط، هذا الصحابة ورثوه من بعدهم ومن بعدهم إلى من تلاهم وهكذا وهلم جرا. روى القاضي عياد في ترتيب المدارك عن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالكا يسأل عن 48 مسألة، فقال: في 32 منها لا أدري. انتبهوا، هذه قصة معروفة، لكن أحب أن أوقفكم على أمور فيها. هذا الهيثم بن جميل يقول: شهدت مالكا، يعني الهيثم بن جميل كان حاضرا، يعني أن مالكا لم يكن خاليا حينما سئل تلك المسائل كلها، كان في الناس. ولعل الإنسان يتورع إذا كان خاليا أن يقتحم ما لا علم له به، لكنه يأنف من ذلك إذا كان في ملأ يشهدون له بالعلم ويرونه الإمام المبرز الذي ليس في الدنيا مثله، فيأنف أن يبدو أمام هؤلاء بمنظر الذي لا يدري. فلو كانت مسألة واثنتين لها الخطب، فما ظنكم ب32 مسألة؟ في كل ذلك يقول: لا أدري. لماذا يقول لا أدري؟ لأنه يفتي، ولأنه يقدر الفتوى قدرها. وجاءه إنسان مرة فسأله عن مسألة، فقال له مالك: لا أدري. فقال: إنها مسألة خفيفة، يعني ما فغضب مالك رحمه الله وقال: خفيفة، ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ كيف تظن في العلم شيء خفيف؟ أتاه مرة إنسان من الأندلس، هل تتصورون هذا الدرب الذي يسلكه هذا الجائي من الأندلس حتى يبلغ المدينة؟ نحن نركب في الطائرة ولسنا نأتي من الأندلس، نأتي من الدار البيضاء، بيننا وبين الأندلس ساعتان في الطائرة أيضا. وإذا بلغنا المدينة ومكة وهي 6 ساعات طيرانا، نكون مجهدين متعبين منهكين، وقد وفرت لنا أسباب الراحة. فما ظنكم بأولئك الذين يخبطون في الأرض خبطا ويركبون للمدينة كل مركوب، ويصل هذا ذو الحاجة إلى مالك فيسأله فلا يعطيه مالك جوابا؟ أترون أن مالكا لا يرق لهذا ولا يقول في نفسه هذا ضرب إلي هذا الدرب الطويل جدا، فلا بد أن أتحيفه هو بجوابه. ما عنده الجواب، ماذا أصنع له؟ فقال له لا أدري. فقال إني تركت من خلفي يقولون ليس على ظهر الأرض أعلم من مالك. فإذا أنت لم تدري إلى من أذهب؟ فقال ارجع إليهم فقل لهم إن مالكا لا يدري. انتهت القضية لأنها الفتوى. هذا مع أن مالك رحمه الله لم يكن تسور كرسي الإفتاء، ولكن هو يقول عن نفسه ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل للفتوى. وقال مرة لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهاياني لانتهيت. وهو مع ذلك يقول ذلك، وكان يتأمل في أحوال من سبقه ويقيس نفسه بأنفسهم، حملا لنا على أن نقيس أنفسنا بهم أيضا. كان يقول إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في المسألة حتى يأخذ رأي صاحبه فيها مع ما رزقوا من التوفيق والسداد مع الطهارة، فما ظنكم بنا، هو يقول فما ظنكم بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا. هذا مالك يقول غطت الذنوب والخطايا قلوبنا، فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ وقلت لكم هذا كان شأن العلماء الذين يعلمون أنهم موقوفون عند ربهم، أنهم مجموعون ليوم عظيم. القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا أحد الأئمة 7، أحد الفقهاء 7 الذين كانت تدور عليهم الفتوى في المدينة في زمنهم. المدينة في زمنهم تعج عجا، ضجت المدينة بكثرة العلماء فيها في ذلك الزمن، أطت أرض المدينة وحق لها أن تأط لكثرة من وطئ تلك الأرض من العلماء. وهؤلاء 7 الذين أحدهم القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا أحد المبرزين فيهم، ومع ذلك أتاه إنسان مرة فسأله عن مسألة فقال له القاسم لا أحسنها. فقال له السائل إني جئتك ولست أعلم أحدا غيرك. فقال له القاسم يا هذا لا تنظرن إلى طول لحيتي وكثرة الناس من حولي فإني والله لا أحسنها. فقال له رجل شيخ من قريش من كان يجلس بجانبه يا ابن أخي إلزمها، هذه إلزمها، لا أحسنها، إلزمها، فوالله ما رأيتك قط في مجلس أنبال منك اليوم. فقال له القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أقول ما لا علم لي به. هؤلاء الأئمة، هؤلاء العلماء حقا الذين كانوا إذا عرفوا شيئا قالوه، وإذا لم يعرفوا شيئا وكلوه إلى من يعلمه. سحنون هذا الإمام المالكي المشهور أبو سعيد القيرواني المشهور المعروف، سأله مرة إنسان عن مسألة، فطالت الأيام ولم يأته بجواب، فجاء الرجل يستنجزه مسألته، فقال سحنون وما أصنع لك يا هذا، ومسألتك معضلة والأقاويل فيها منتشرة وأنا متحير في أمري. فقال له السائل أنت لكل معضلة يا أبا سعيد. فقال له سحنون هيهات هيهات، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار. يعني يريد أن يقول أنت لها أنت شو معضلة أنت أبو هيهات تغرني بهذا الكلام. وكان ربما يسأل عن المسألة فيعرف جوابها فلا يبادر إلى الجواب خشية أن يراه من يقتدي به في المبادرة إلى الجواب فيجيب حين لا يحسن، فكان يحب أن يعلم الناس الروية والاتئاد. وسمع مرة إنسان يقول أخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنياه، وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. قال فجعلت أتفكر من هذا الذي يبيع آخرته بدنيا غيره. قال فرأيته المفتي يأتيه السائل قد حنث في نسائه ورقيقه، طلق نساءه وأعتق رقيقه، فيأتيه وقد ندم على ما بدر منه فيقوله المفتي لا شيء عليك، فيذهب ذا فيتمتع بنسائه ورقيقه ويكون المفتي قد باع آخرته بدنيا هذا. ويعني هذا كان شأنهم جميعا رحمة الله عليهم ورضي عنهم، ما كان أعلمهم بربهم، ما كان أتقاهم له، ما كان أشد أمانتهم لهذا الدين الذي حمله بين ضلوعهم. ربيعة الرأي رؤي يوما يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ فقال استفتي اليوم من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا سماه خرقا، سماه فتقا، فتق في الإسلام، شيء ظهر لم يكن، استفتي من لا علم عنده. وقال مرة ولبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السراق. قال ابن حمدان الحراني والحنبلي أحد أئمة الحنابلة معلقا على هذه الكلمة لربيعة الرأي، قال فكيف لو أدرك زماننا، فأقول أنا معلقا على كلام ابن حمدان فكيف لو أدرك زماننا، قال فكيف لو أدرك زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتوى مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما مقصده الرياء والسمعة ومماثلة النبلاء والفضلاء، هذا مع أنهم ينبهون فلا ينتبهون وينهون فلا ينتهون. ومن كانت هذه حاله فقد توعده ربنا سبحانه بأنه لا يفلح. قال ربنا سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بل إن ربنا سبحانه قارن هذه المصيبة القول عليه وعلى دينه بلا علم، قارنها بأعظم الموبقات وأكبر المنكرات وهو الشرك بالله. قال ربنا سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أفيجرؤ بعد ذلك عاقل على أن يقتحم هذه المهلكة؟ أنا أقول لكم العلماء الأئمة كانوا يتدافعون الفتوى، يرغبون عنها، يفرون منها فرارا، ابن بشكوال أحد مؤرخي الأندلس يذكر في كتابه الصلة عن عبد الله بن عتاب. عبد الله بن عتاب هذا أحد الفقهاء الكبار، أحد أئمة المالكية من الأندلسيين، وكان مفتيا، كان يضيج من الفتوى ويبكي منها ويقول: من يحسدني عليها جعله الله مفتيا. لأن الفتوى كانت كان منصبا، وربما يوليه السلطان فهو يولى الإفتاء بظهير، يعني أنت من الوجهاء ومن الملأ في في في في موضعك ومحلك، فربما تحسد على كونك مفتيا. يقول: من يحسدني عليها جعله الله مفتيا. فإذا جاءه الناس يهودون عليه ما يجد ويمنونه، يذكرونه بما في الفتوى من من من من الورع بما فيها من الخير والثواب، يقول: وددت لو أنجو منها كفافا، لا علي ولا لي، ما أريد فيها، يعني ما أحسب أن لي فيها أجرا، أود فقط أتمنى أن لا يكون لي فيها الوزر. ويتمثل قول القائل: يمنونني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. تعرفون الأندلسيين هؤلاء فحول، فحول كبار جدا، عبد الله بن عتاب وابن زرب وابن الجد وابن زهر، والفحول الكبار جدا، ويفرون منها. أحمد بابا التنبوكتي هذا المتأخر من أئمة المالكية، معروف جدا بكتبه، وكان أقام مدة في مراكش وكان يفتي. قال: وأفتيت فيها لفظا وكتابة بحيث كان لا بحيث كانت تسند إلي الفتوى فيها غالبا، فابتهلت إلى الله أن يصرفها عني. ونحن أدركنا من الأئمة هؤلاء الذين هم في طبقة شيوخ شيوخنا، الشيخ محمد الأمين شنقيطي الذي صار يعرفه العلماء وغيرهم، بل صارت تعرفه جدران المساجد والمدارس بعلمه وعلمه الفذ الذي يعني شحت الأعصار بمثله، إمام فريد قل نظيره. وهذا الرجل كتبه تدل عليه، ولا سيما كتابه في التفسير أضواء البيان، هذا الكتاب الذي يعني يدل على علم قوي ونظر، ومع ذلك هذا الرجل وقد بلغ من الكبر عتيا. والعالم أنتم تعلمون الإنسان مهما إذا طال عمره اتسع علمه وغزو لكثرة ما يزيد إلى معلومه مع تقدم الزمن، هو يزيد عمره وتقل فتواه، حتى كان آخر شيء يقول: لا أجيب إلا في شيء فيه حديث صريح أو آية صريحة، ولا أتحمل أقوال الرجال. حتى لا يقول قال مالك قال شيخ خليل قال فلان مسألة فيها المذاهب، لا أتحمل أقوال الرجال، مسألة فيها حديث صريح فيها آية صريحة أجيب فيها، ليس في هذا لا أتحمل أقوال الرجال. هذه خشيتهم لله، هذا قدرهم الفتوى. فلينظر امرء بعد ذلك أين يضع نفسه، هذا التسارع إلى الفتوى. هذا حتى إن أحدنا إذا جلس مجلسا ولم يسأل فيه ربما تنحنح وسعل وتمايل لعل إنسانا يتحفه بسؤال يسد به رمقا، كأنه مضطر إلى ذلك السؤال وإلا زهقت نفسه. هذا والله من قلة الفهم ومن قلة الورع. نسأل الله أن يسلك بنا مسالك الصالحين من قبلنا. نعم. فقال له عمر: من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ قال عمر رضي الله عنه: من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ مسيلمة الكذاب، مسيلمة بن حبيب بن حنيفة الكذاب المتنبئ، ولد ونشأ باليمامة. أنا ذكرت لكم أن اليمامة